محل الشاهد من الترجمة هو أصبعه في أذنيه. ورسول الله فمقوم ذلك طرف الأصبعين طرف الأصابع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الحالة اللي كان فيها بلاد يؤذن النبي كان في قبة وكان في البطحاء كما جاء في الحديث البطحاء أبطح كذلك في مكة فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء. خرج بلال بين يديه بين يدين الفم بالعنزة يعني بعدما أذن وأريد إقامة الصلاة أتى بالعنزة وهي عصا في رأسها حديدة تغرز في الأرض تكون سترة له وهو يصلي وفيه اتخاذ السترة ثم قال يمر بين يديه الكلب الحمار. وصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار. يمر بين يديه يعني وراء العنزة وليس مما بينه وبين العنزة يعني لأنه إذا وجد في السفرة فمره أي شيء وراءها أنه لا يؤثر أي شيء يمر وراء السفرة فإنه لا يؤثر إن التأثير فيما بينه وبين السفرة وقول بين يديه يعني من وراء السفرة لأنه اتخذ السفرة فمره من ورائها وأما ما كان من دونها فإنه يمنع أما ما كان من دون السفرة فإنه يمنع. وعليه حلة حمراء وعليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء والحلة هي المكونة من ثوبين مثل إزار ورداء هذه قالها حلة يعني اسم لمجموع شيء لمجموع شيء متعدد كثوبين أو إزار ورداء فمجموع الشيء قال له حلة أما إذا كان إزارا فقط أو رداء فقط فإنه لا يقال له حلة. كأني أنظر إلى بريق ساقي قال سفيان نراه حبرة نراه حبرة يعني هذا الثوب اللي هو الأحمر اللي هو أحمر نراه حبرة فحبرة هي يعني أكتية وثياب تصنع في اليمن يعني مشات لحطور يعني حمر وسود وغير ذلك المهم أنها لها يعني خطوط مرشات فيكون معنى ذلك أنها حريق بين الأحمر وغيره حريق بين الأحمر وغيره. قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة رضي أصحابه في الستة إلا أبا داود عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثم اليماني ثقة صنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن عون بن أبي جحيفة عون بن أبي جحيفة ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أبي جحيفة هو أهل بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي. وقال بعض أهل العلم أيضا يكون في الإقامة أيضا يكون في الإقامة وليس بواضح أن هذا الفعل يكون في الإقامة لأنه ما جاء في الأذان ولم يأتي في الإقامة ومعلوم أن هناك فرق بين الأذان والإقامة لأن الأذان يراد به رفع الصوت وطول الصوت وأيضا المعنى الذي سبق أن مر أو شيء أشرت إليه عن بعض أهل العلم أنه من أجل الأصم الذي لا يسمع أنه يعرف في هذه الهيئة أنه يؤذن. وأما بالنسبة للإقامة فلا يحتاج الأمر فيها إلى ذلك لأنه لا يراد منها رفع الصوت كما يفعل الأذان. وأيضا بالنسبة لمن يكون أصم إذا حصل الإقامة الناس يقومون وهو يشوفهم يقوم معهم فليس هناك يعني حاجة إلى ذلك وليس فيه دليل على حصوله في

لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر. نعم. كان هذا في أول أمر لما كان مؤذن واحد. أما لما كان أصبح المؤذن يعني هذا قبل دخول وقت الفجر. وهذا هو الذي يعني الناس، لكن الحديث نفسه كما هو عنه ضعيف أقول هو غير ثابت، لكنه لو صح هذا محرم على أنه أذن قبل الوقت قبل الفجر، وأن يكون أيضا ليس فيه إلا مؤذن واحد أو أنه المؤذن الأخير. لو أني رأيت في البلاد عندهم التسويق في الأذان الأول وليس في الثاني خلافا لما رجحه الشيخ، فهل لي أن أخالفهم أو أن أفعل مثلهم إذا أذن؟ الإنسان لا يعني يعمل تشويش، إذا كان الناس عندهم يعني علامة أن الأذان الثاني ليس فيه كثير، معنى ذلك أنهم يتواصل على القيام بشيء خلاف ما هم عليه، قد يترتب عليه تضرر بعض الناس لأن يأتي بشيء لا يجوز له أن يأتي به على اعتبار أن هذا هو الأذان الذي ليس فيه تفريطا، إذا كان تفريطا في الأول معنى ذلك أن لو أتي به بالثاني معنى ذلك أنهم يروحون يأكلون ويشربون. لأنهم فاهمين أن الأذان الأول هو الذي فيه أصوات حرم النوم، فلو فعلت هذا تجعل الناس يعني بعد أذانك يأكلون ويشربون، لأنهم فاهمين أن هذا هو الأذان الأول هذا هو الذي عرفوه، فليس لك أن تخالفهم. يقول هل يصح أذان قبل دخول الوقت دون أذان الفجر الأول؟ أن يؤذن قبل دخول الوقت غير أذان الفجر الأول؟ لا، أقول لا يؤذن الصلاة كلها إلا بعد دخول الوقت، وأما أذان الفجر فهذا أذان ثاني غير الأذان الذي عند دخول الوقت، أذان آخر غير الذي عند دخول الوقت، كل الصلوات يؤذن لها عند دخول الوقت، لأن الأذان هو لإعلام دخول الوقت حتى يصلي الناس، وأما هذا الذي حصل في الليل قبل الفجر فهو أذان آخر المقصود منه إيقاظ من كان نائما ليستعد للصلاة أو للصيام أو الصلاة والصيام، ومن كان قائما يقوم الليل وأراد أن يستريح حتى يعني يتوقف يقوم لها قتل الأذان الأول. ما يجوز هل يجوز الأذان والإقامة بغير اللغة العربية وذلك بحجة إفهام الناس؟ لا، لا يجوز بغير اللغة العربية، وإفهام الأذان محظورة وقبيلة والعجل يتعلمونها ويؤذنون بها. إذا أذن المؤذن للصلاة فهل يجوز للمصلي الخروج من المسجد خاصة إذا رأى بدعة فيه مثل ما فعل عبد الله بن عمر؟ ابن عمر رضي الله عنه معلوم أنه إذا حصل منه شيء فإنه يترتب على ذلك مصلحة ويترتب على ذلك فائدة، لأنه يترتب على خروجه أن الناس يتركون هذا الموضوع، لأنهم عرفوا أن صحابة الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، لكن إذا كان شخص من الناس لا يقدم ولا يؤخر يعني خروجه وكونه يعني يترك الصلاة ويخرج منه ولا يترتب على ذلك فائدة لا يضر. يسأل عن قول يسمعه البعض العامة فجعت يلا، يعني المعنى يعني صحيح من ناحية أنه يريد أن الله عز وجل يحقق له ما يريد، لكن هذا التعبير اللي هو الفزعة هو يعني معلوم أن الفزعة المقصودة أنه يعني إذا قالت أن يفزع لها أنا في ساعدة ويفيده، ومثل هذا التعبير لا يصلح أن يقال يعني في حق الله عز وجل، وإنما يقال توفيقك على الله او اعانتك على الله او ما الى ذلك من العبارات التي يناسب ان توافي الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.